الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. تقدم لكم ذكر شروط البيع، وهذه الشروط في البيع. والشروط في البيع هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما لا يقتضيه العقد، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما لا يقتضيه العقد، كأن يشترط المشتري على البائع حمل البضاعة إلى البيت، يقول: أشتري منك بشرط أن توصل هذه البضاعة إلى البيت، فهذا شرط في البيع، هذا لا يقتضي العقد، لكن ألزم المشتري البائع به بسبب هذا العقد، ليس له أجرة، ليس بسبب الأجرة، وإنما بسبب هذا العقد. هذا هو الشرط في البيع. فإن قيل: فما الفرق بين شروط البيع والشروط فيه؟ فالجواب أن بينهما فروقا أربعة. الأول أن شروط البيع قد وضعها الشارع. من الذي اشترط الرضا في البيع؟ الشارع. وأما الشروط في البيع فهي من العاقد، قد وضعها العاقد، فهذه شروط وضعها الشارع، أي شروط البيع السبعة التي درسناها أمس. هذه شروط البيع قد وضعها الشارع. وأما الشروط في البيع كأن يشترط حمل البضاعة، فهذه قد وضعها العاقد. الفرق الثاني أن شروط البيع لا تسقط، وأما الشروط في البيع فلمن شرط أن يسقط شرطه، لأن ذلك هو محض حقه. في المثال المتقدم لو قال البائع: قد عفوت عنه أو تنازلت عن هذا الشرط، أنا أحمل البضاعة، في إشكال؟ ما في إشكال أبدا، حقه وقد أسقطه. لكن لو قال أحد المتبايعين: أنا أرضى أن يكون المبيع مجهولا، أشتري منك الذي في جيبك، أشتريه منك ب1000 ريال، هذا الذي في جيبك قد أدخلت يدك عليه وتقول لي: ما الذي في جيبي، أنا أشتريه منك ب1000. قد يكون بسكويت لا يساوي إلا ريالا، وقد تكون قطعة جوهر تساوي ألوفا. أنا رضيت، يقول، رضيت أن أسقط حقي. نقول: هذا ليس حقك، ليس لك أن تسقطه، ليس لك أن تقول رضيت ببيع فيه جهالة، لأن هذه شروط وضعها الشارع، فعلينا أن نلتزم بها. واضح؟ الفرق الثالث أن شروط البيع تتوقف عليها الصحة، والشروط في البيع يتوقف عليها اللزوم، يتوقف عليها اللزوم. أوضح هذا: إذا اختل شرط من شروط البيع السبعة نقول إن العقد باطل. إذا كل شرط لابد أن يتوفر، فهذه الشروط السبعة يتوقف عليها تتوقف عليها صحة العقد، إذا اختل شرط منها فالعقد باطل. لكن الشروط في البيع لا تتوقف عليها الصحة، العقد صحيح لكن يتوقف عليها اللزوم، بمعنى أن الذي شرط له الفسخ. واضح؟ الذي شرط له الفسخ، نقول البيع صحيح، نعم أنت اشتريت وشرطت أن يحمل البضاعة لك، شرطت أن يحمل لك البضاعة ولم يوفي لك بهذا الشرط، يقول أنا مشغول الآن ما عندي عمال، ذهب العمال، نقول الآن لك أن تجري نعم البيع ولك أن تفسخه، البيع صحيح. إذن الشروط هذه يتوقف عليها نعم يتوقف عليها نعم لزوم البيع، يتوقف عليها لزوم البيع أي شروط في البيع، بمعنى أن الذي لم يوفى له الشرط له أن يفسخ. واضح؟ الفرق الثالث أن شروط البيع كلها صحيحة، شروط البيع كلها صحيحة. لما؟ لأنها من الشارع. لكن الشروط في البيع منها الصحيح ومنها الباطل، منها الصحيح ومنها الباطل. واضح؟ هذه فروق أربعة بين شروط البيع والشروط فيه. الرابع أن شروط البيع كلها صحيحة، وأما الشروط فيه فمنها الصحيح ومنها الباطل. واعلم أن الأصل في الشروط في البيع الصحة والحل، قال صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، الحديث وفيه فإنه ما من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وعلى ذلك فالأصل في الشروط الحل، والأصل فيها الصحة ما لم تخالف الشرع. إذن إذا ذكر لنا أن في بيع من البيوع أن فيه شرطا وقيل لنا هل هذا الشرط صحيح أو باطل، فنقول إن لم يخالف الشرع فهو صحيح، وإن خالف الشرع فهو باطل، وإن كان 100 شرط. والمعتبر في المذهب الشرط في صلب العقد، الشرط في صلب العقد، يقول مثلا بعتك هذه الدار 500,000 بشرط أن أسكنها سنة، يقول أنا أحتاج سنة حتى أنهي بيتي الجديد، فأنا بعتك بشرط أن أسكنها سنة. الآن هنا ذكر الشرط في صلب العقد، قال المشتري رضيت، فالعقد قد ذكر في صلبه الشرط فهو معتبر. هذا هو المذهب. فإن كان قبله فالمذهب لا، ليس بمعتبر إن كان قبله. هذا الرجل قال صاحب المكتب العقاري لهذا المشتري يا فلان عندنا بيت، ولكن صاحبه يشترط أن يسكنه سنة، فقال ما عندي مانع لكن أرى البيت، فذهب إلى صاحب البيت وقال ذكروا أنك تشترط أن تسكنه سنة، لكن احتاج أن أنظر إليه. قال نعم أنا أشترط هذا، انظر إليه. فدخل ونظر إليه، فلما جاء وقت العقد لم يذكر هذا الشرط، واضح؟ لم يقل هذا الشرط في صلب العقد، وإنما ذكره قبله، وإنما ذكره قبله، يعني لم ينص في العقد على هذا الشرط، واضح؟ فلم يذكره في العقد في صلبه، وإنما ذكره قبله. ففي المذهب أنه لا يعتبر. والقول الثاني وهو احتمال في المذهب كما قال صاحب الفروع واختاره شيخ الإسلام وهو مذهب المالكية أنه يعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، رواه الترمذي وهو حديث صحيح لطرقه، المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، وهذا قد شرط، فهو لم يرضى ببيع بيته إلا بهذا الشرط. لا فرق بين أن يذكره قبله أو بعده، وهذا احتمال في الفروع كالنكاح، يعني الحنابلة يعتبرون الشرط في النكاح، يعتبرونه ولو كان قبل العقد بخلاف البيع. والصحيح أن البيع كالنكاح، فكما أن الشرط الذي يكون قبل العقد في النكاح معتبرا، فإنه كذلك معتبر في البيع، واضح؟ إذن لا فرق بين أن يكون في صلبه أو أن يكون قبله كالنكاح، واضح هذا؟ هذا هو القول الراجح وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام، وهو احتمال في المذهب كما قال صاحب الفروع. قال ويتوجه كنكاح، قال صاحب الفروع ويتوجه كنكاح. هذه الشروط منها شروط صحيحة ومنها شروط باطلة مفسدة للعقد، ومنها شروط باطلة غير مفسدة للعقد، يعني العقد يبقى لكن هذا الشرط باطل، ويأتي إيضاح هذا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله منها صحيح كالرهن، منها صحيح كالرهن، هذا رجل باع دارا بخمسمائة ألف إلى سنة، قال لكن أشترط أن أرهن هذه الدار، أو أقرض أو باع سيارة إلى سنة ورهن دارا، طلب أن ترهن عنده هذه الدار، فإذا شرط إذن البائع رهنا يريد أن يوثق حقه، فهذا شرط في البيع، هل هو صحيح أو فاسد؟ نعم صحيح، لأنه لا يخالف الشرع، لا يخالف الشرع. إذا شرط كفيلا بالثمن، نعم كذلك، قال أنا أشترط أن تأتي لي بضمين، أبيعك بشرط الضمين، نعم هذا شرط صحيح لأنه لا يخالف الشرع. قال كالرهن وتأجيل الثمن، تأجيل الثمن، قال أنا أشتري منك لكن بشرط أن يكون الثمن مؤجلا إلى سنة، مؤجلا إلى سنة، هل هذا شرط صحيح أو باطل؟ شرط صحيح، من الذي شرطه هنا؟ المشتري، الرهن اشترطه البائع، وتأجيل الثمن اشترطه المشتري. قال وكون العبد كاتبا، قال أنا أريد أشتري منك هذا العبد بس بشرط أن يكون كاتبا، أنا أشتري منك هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا، يعني يحسن الكتابة. قال أو خصية، أنا أريد عبدا خصيا حتى يدخل على النساء في البيت، هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح. أو مسلمة، أشتري منك هذا العبد بشرط أن يكون مسلما، مثل الذين يأتون بالخادمات ويشترطون على المكتب أن تكون الخادمة مسلمة. هذه شروط، هذا ليس بيعا لكن هذا شرط، نعم معتبر صحيح. قال والأمة بكرة، أشتري منك هذه الأمة لكن بشرط أن تكون بكرا لا ثيبة، هل هذا شرط صحيح؟ هل يخالف الشرع؟ لا، إذن هو صحيح. قال ونحو أن يشترط البائع سكن الدار، سكن الدار مدة سنة أو أكثر، أو أن يستأجرها كذلك إذا رضي، هذه كلها شروط صحيحة لا تخالف الشرع. قال وحملان البعير، لكن هنا قال سكن الدار شهرا يعني أو سنة أو سنتين، لابد أن تكون المدة معينة، لأن المدة إن لم تكن معينة كان ذلك من بيوع الجهالة والغرر، لابد أن يكون أن تكون المدة معلومة. قال وحملان البعير هكذا إلى أي مكان؟ لا، إلى موضع معين. يقول أنا بعتك السيارة لكن بشرط أن أسافر بها إلى مكة وأرجع، أسافر بها إلى مكة للعمرة وأرجع، بشرط أن تبقى معي مدة 7 أيام، أحتاج أبحث عن سيارة أو ستأتيني سيارة بعد 3 أيام 4 أيام، فأنا أضع مدة 7 أيام، هل له ذلك؟ له ذلك. وقد جاء في الصحيحين أن جابرا رضي الله عنه كان على بعير له قد أعيا فأراد أن يسيبه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وضربه فمشى فسار سيرا لم يسر مثله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بأقية، فقال لا، فقال بعنيه فباعه بأقية وشرط حملانه إلى أهله. هذا الآن هو الشاهد، شرط حملانه إلى أهله يعني من هذا الموضع إلى المدينة، هذا موضع معلوم. قال فلما أتيت إلى أهلي أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، فلما ذهبت أرسل إلي وقال خذ ثمنك، خذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك، أتظنني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الشرط وهو حملانه إلى أهله. قال أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب، أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب، قال أشتري منك الحطب لكن بشرط أن تحمله إلى البيت، أو البضاعة الآن كما يشترط الذين يشترون من محلات المواد الغذائية أن تحمل إلى البيت، هذا شرط صحيح لا يخالف الشرع. أو تكسيره، اشترى الحطب وقال إن أحجامه كبيرة أشترط أن تكسره لإيقاد النار، قال وخياطة الثوب، أشتري منك القماش لكن بشرط أن تخيطه لي، أو تفصيله يعني بأن يقص من غير خياطة، التفصيل يقص الثوب إلى أجزاء لليد وهكذا، لكن تبقى نعم تبقى الخياطة. قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع، إن جمع بين شرطين بطل البيع، لو قال بشرط أن تخيطه وتفصله، أن تخيطه وتفصله بطل البيع لأنه جمع بين شرطين. إن قال بشرط أن تحمل أن تكسر الحطب وتحملها، بشرط أن تكسر الحطب وتحملها، جمع بين شرطين بطل، هذا هو المذهب. واستدلوا بما روى الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. والشاهد قوله ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. إذن الحنابلة يرون أنه يكتفى بشرط واحد في البيع من أحد الطرفين، لكن لو أن هذا شرط وهذا شرط هذا لا حرج فيه فيما يظهر، لكن أن يجمع فيه أن يجمع فيه العاقد بين شرطين قالوا لا لهذا الحديث، ولا شرطان، نعم ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. هذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أن له أن يشترط 100 شرط أو أكثر من ذلك، لأن هذه الشروط إذا جازت منفردة فإنها كذلك تجوز مجتمعة، ما دام أن كل شرط بانفراده صحيح، فإذا ضم إليه غيره بحيث إن هذا لو انفرد فهو صحيح، فكذلك إذا اجتمعت، كذلك إذا اجتمعت، ما دام أن له أن يشترط تكسيره فقط وله أن يشترط حمله فقط فله كذلك أن يشترط تكسيره وحمله، ما دام أن له أن يشترط تفصيل الثوب فقط وله أن يشترط خياطته فقط فله أن يشترطهما جميعا، تفصيله نعم وخياطته، لأنه ما دام أن كل واحد منهما جائز على انفراده فإن الاجتماع لا يقتضي، نعم لا يقتضي التحريم. واضح؟ وهذا لا شك أنه نظر قوي. قالوا وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، قالوا فالمراد به بيعة العينة، لأن العينة يقول فيها البائع أبيعك بشرط، بشرط أن تبيعني، أبيعك بكذا وكذا، نسيئة بشرط أن تشتري مني بكذا وكذا، نعم بشرط أن أشتري منك كذا بكذا وكذا نقدا. واضح؟ فبيعة العينة فيها شرطان في شرط، أبيعك هذه السيارة 150 إلى سنة بشرط أن أشتريها 100 نقدا حالة. قالوا وقد جاء في هذا الحديث نفسه في رواية أحمد ولا بيعتان في بيعة، مكان قوله ولا شرطان في شرط، مكان قوله ولا شرطان في شرط جاء في رواية لأحمد ولا بيعتان في بيعة، فدل على أن المراد من قوله ولا شرطان في بيع المراد ولا بيعتان في بيع، وهذا الصواب، وهذا هو الصواب المقطوع به، والأصل في المعاملات الحل، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه، وهو رواية عن الإمام أحمد، هذا القول الراجح هو رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية. قال ومنها فاسد يبطل العقد، منها فاسد يبطل العقد، منها فاسد يبطل العقد، هذا النوع الثاني، شرط باطل أو فاسد ويفسد العقد به. قال كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. إذا اشترط أحدهما على الآخر عقدا آخر قال أصرف لك بشرط أن تشتري مني، هنا صرف وبيع، بعض الناس عندما تأتي إليه تريد صرفا قال بشرط أن تشتري من البضاعة، فيكون العقد فيه جمع بين بيع، نعم بين بيع وصرف، قد يكون بين بيع ونكاح، أبيعك داري بشرط أن تنكحني ابنتك، أبيعك داري بشرط أن تؤجرني هذه الدار، إلى غير ذلك، يجمع بين بيع وبين عقد آخر. فيقول المؤلف إن ذلك لا يجوز، إن ذلك لا يجوز. وهذا لما تقدم من أن من النهي عن شرطين في شرط، فهنا كأنهما بيعتان، نعم كأنهما بيعتان في بيعة. والقول الثاني وهو الصواب، وهو مذهب المالكية واختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أنه لا ينهى عن شيء من ذلك عدا الجمع بين القرض والبيع، بين القرض والبيع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، يعني لا يحل قرض وبيع، لا يحل سلف وبيع أي لا يحل قرض وبيع. وبه استدل أيضا الحنابلة على تحريم الجمع بين السلف الذي هو السلم والبيع، وبين البيع والإجارة قياسا على السلف، فاستدلوا بهذا الحديث. لكن الصواب أن السلف هنا هو القرض، السلف هنا هو القرض كما قال البغوي رحمه الله، والمعنى يدل على هذا. فإن الجمع بين القرض والبيع ذريعة إلى الربا، قد اتخذوا حيلة على الربا. أوضح هذا بمثال. هذا الرجل قال لصاحبه أقرضني 100,000 ريال إلى سنة وأبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف. هذه السيارة قد تساوي 20,000، قد تساوي هذه السيارة 20,000، فيكون الفرق هو الفائدة الربوية للقرض. واضح؟ يكون هذا الفرق هو الفائدة الربوية، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. فهذا القرض، هذا القرض يتخذ البيع وسيلة ليكون لهذا القرض، ليكون لهذا القرض نفع. واضح؟ أقرضك 100,000 ريال، يعني ذهب رجل إلى تاجر وقال أيها التاجر أقرضني 100,000 ريال. هذا التاجر يريد أن يستفيد من قرضه، فقال أقرضك 100,000 لكن بشرط. ما هو الشرط؟ قال الشرط أن أبيعك، نعم، هذه السيارة بـ10,000 ريال. السيارة لا تساوي إلا 5,000 ريال، فيشتريها بـ10,000 ريال ويقرضه، وتكون 5,000 هي الفائدة لهذا القرض. واضح؟ ولذا الراجح هو مذهب المالكية واختيار بن سعدي أن الذي لا يجوز هو الجمع بين القرض وبين البيع. وأما الجمع بين السلم والبيع، وبين الإجارة والبيع، وبين الخلع والبيع، وبين النكاح والبيع، وبين سائر هذه المسائل، فإن هذه، نعم، هذه ليس فيها، نعم، هذه ليس فيها محظور شرعي، هذه ليس فيها محظور شرعي، يعني ليس في ذلك محظور شرعي بأن يجمع بين سلف الذي هو السلم وبيع، وبين إجارة، نعم، وبيع، وبين صرف وبيع. إنما المحظور فقط في أن يجمع بين قرض وبيع، لأن هذا قد يتخذ وسيلة لأخذ فائدة ربوية كما تقدم التمثيل به، وهذا هو مذهب المالكية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، والسلف هنا هو القرض كما قال البغوي رحمه الله. قال وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده. إن شرط ألا خسارة عليه، هذا تاجر جديد ذهب إلى التاجر القديم وشجعه هذا التاجر القديم على أخذ بضاعة، قال لكني أشترط ألا خسارة علي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه إذا باع البضاعة وفيها خسارة فمن الذي يتحمل هذه الخسارة؟ نعم، التاجر. هذا الشرط شرط باطل، باطل، لأنه يخالف مقتضى العقد، فمقتضى العقد أن الخسارة تلحق من؟ هنا تلحق المشتري، لأن السلعة له، إذا ملكها فله غنمها وعليه غرمها، ولذا فإنه إذا شرط أن لا يتحمل خسارة، يقول أنا ما عندي مانع أخذ البضاعة منك اشتريها، لكن أن تتحمل الخسارة عني إذا خسرت، فنقول هذا يخالف مقتضى العقد، فهو شرط باطل. وعلى ذلك فالعقد نعم يفسد، لأن هذه كلها نعم تبطل العقد. واضح؟ يعني إذا اشترى سلعة على أنه إن خسر فالخسارة يتحملها التاجر الأول، نقول هذا العقد عقد باطل. هل الشرط فقط باطل أو العقد كله باطل؟ نعم العقد كله باطل. هذه المسائل كلها فيها بطلان الشرط وفيها بطلان العقد، العقد يبطل ما يصح. واضح؟ قال أو متى نفق المبيع وإلا رده. هذا يعبر عنها الناس في هذا الوقت بالتصريف، يقول أبيع على التصريف، إذا نفق يعني إذا راج وإلا رددته إليك، يعني ما يبقى أرده إليك. هذا بيع رائج موجود في الأسواق، حتى يعني كثير من الألبان وبعض الأشياء التي تنتهي مدتها وغيرها توضع على هذه الصفة. وقد يكون وكيلا صاحب المحل الصغير، قد يكون أو المحل الكبير، قد يكون وكيلا لهذه الشركات، قد يكون وكيلا يعني يقول نضع عندك ثلاجة ونضع عندك هذه الألبان ومقابل هذا البيع نعطيك نسبة. وقد يكون هو الذي اشترى ويدفع الثمن، لكن ما منها لم ينفق فإنه يعيده إليهم. هنا المؤلف يقول إن هذا الشرط لا يصح، هذا الشرط لا يصح الذي يسمى بيع التصريف كما تقدم. والقول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ورواية عن أحمد أن هذا الشرط يصح، أن هذا الشرط يصح. قالوا لأن هذا الشرط لا يخالف كتاب الله، لا يخالف كتاب الله، والأصل في الشروط الصحة، الأصل في الشروط الصحة، فهو يشترط أنه إن لم ينفق أعاده إليه، وليس في الشرع أن هذا شرط باطل. والأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل، وهذا هو القول الراجح. إذن إذا شرط ألا خسارة عليه هذا شرط باطل، إذا شرط أنه إن نفقت السلعة وإلا ردها، لكن لا بد أن يكون عندهم تقييد للرد، يعني بعضهم قد يرد بعد أن تفسد، لا يكون هناك شرط، تكون هناك مدة، فإذا لم يكن في ذلك غرر فإن هذا جائز الذي يسمى ببيع التصريف، والحاجة داعية إليه. قال أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه. شرط ألا يبيع، إذا شرط ألا يبيع يقول أبيعك هذه الدار لكن بشرط ألا تبيعها، أبيعك هذه السيارة لكن بشرط ألا تبيعها، أو قال أبيعك هذه الدار لكن بشرط ألا تهبها، يعرف أنه رجل كريم ويهب، إذا جاء أحد وطلبه وهب فيقول بشرط ألا تهب هذه الدار، أو بشرط ألا تعتقه، نعم أو بشرط ألا تعتقه. فهذه الشروط شروط باطلة. لما هي شروط باطلة؟ لأن تخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن البيع إذا ثبت ولزم، أن البيع إذا ثبت فإن آثاره تترتب عليه، ومنها أن هذا المشتري له أن يبيع وله أن يهب وله أن يتصرف بسلعته بما أذن له به الشارع. فأنت الآن حجرت عليه فلم تأذن له لا ببيع ولا بهبة، وعلى ذلك فهذه شروط باطلة، إذا شرطت ألا يبيع ولا يهب ولا يعتق، هذه شروط باطلة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن كان له غرض صحيح لهذا الشرط فإنه يصح. أوضح هذا بمثال. هؤلاء أناس من أسرة واحدة أو من عشيرة واحدة، ويحرصون على أن يكون هذا الموقع لأبناء هذه الأسرة، يعني قسموا بينهم أراضي وبنوها على أن تكون لهذه الأسرة. ثم إن أحدهم باع بيته على أحد من هذه الأسرة وقال له بشرط ألا تبيعه إلا على أحد من الأسرة، هل له غرض صحيح؟ نعم له غرض صحيح، لأنه لو علم أنه، لأنه لو جاءه رجل آخر لم يبيعه ربما ولو بزيادة، قد يكون هذا اشتراه مثلا بخمسمائة ألف، لكن لو جاءه رجل أجنبي عن هذه الأسرة فزاد مئة لم يبيعه، إذن له غرض صحيح. أو يكون الرجل له أخ عنده نوع سرف وكلما وقع في يده شيء أخرجه حتى إنه قد يضر بأولاده، فباعه أخوه وشرط عليه ألا يهب، هذا له غرض صحيح، وقد يكون وضع عنه كذلك من السعر، وقد لا يكون له رغبة في إخراج هذا البيت منه إلا لأخيه. فإذا كان له غرض صحيح فهذا شرط معتبر، وإلا فإنه شرط باطل لأنك تحجره. إذن إذا كان له غرض صحيح فهو شرط صحيح، فإن لم يكن له غرض صحيح فالشرط باطل، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم نقف بقدر خمس دقائق إذا كان أحد عنده سؤال أو أحد يحب منه، تفضل. يوافقون من؟ لا ما يوافقون، لا يرون ذلك. نعم لكن هل في مذهب مالك خلاف في هذا؟ نعم احسنت، لكن هل في ذلك خلاف بين المالكية؟ في خلاف، لأنه بعض القدماء مثل المغني قد يعزو إلى الشافعية والمالكية ويكون أحد القولين، إذن في خلاف بين المالكية؟ لا غير المشهور، لكن في خلاف. نعم يعني منهم من يرى أنه يخص فقط القرض، من هو الذي يرى ذلك؟ لا ما في بأس، أنا عرفت الآن أن المشهور عند المالكية أنهم يرون موافقة المذهب، لكن من الذي يوافق ما اختاره ابن سعدي؟ لكن فيه خلاف، ها؟ طيب. إيه هو هو هو هو العزو عند القدامى ينتبه لهذا، العزو عند القدامى كصاحب المغني ونحوه حتى في المذهب الحنبلي قد يكون بالقول الذي ليس بالمشهور، يعني عندما يقول مثلا قال الشافعي، ولذا دائما العزو الذي عليه الآن المتأخرون وهو الغالب الذي نمشي عليه، لكن قد يحصل مثل هذا الوهم الذي أفادنا فيه أخونا، أن العزو ينبغي أن يرجع فيه إلى الكتاب المعتمد الآن مثلا عند الحنابلة مثلا المنتهى ثم الإقناع، فإن اختلف فالذي في المنتهى. المالكية على مختصر خليل، الأحناف على الشافعي على التحفة هكذا، والأحناف على الهداية، فهذا المعتمد. الآن تجد أحيانا مثل صاحب الزاد يقرر قولا كما مر عليكم في عدة مسائل ليس هو المشهور في المذهب، لكن كان هو المشهور عند المتقدمين من الحنابلة. فصاحب المغني مثلا قد يكون هذا أو غيره قد ينقل العزو ولا يكون هو المشهور. أحسنت بارك الله فيك. طيب نعم لكن راضي إيه؟ لا هو الآن راضي، فأنت الآن قد رضيت، واضح؟ يتحمل إيه، وقد تكون له مصلحة، لأن بعضهم يريد أن يأخذ الناس منه بضائع كثيرة، واضح؟ نعم. إيه حتى لو كان بعد، لأن بعضهم مثل أصحاب الألبان الآن يقبلون ويحولونها إلى أمور أخرى يستفيدون منها، لكن ما تكون باستخدام البشري، قد يستخدمونها مثلا استخدام حيواني مثلا أو نحو ذلك، يعني قد يطعمونها صغار العجول أو نحو ذلك فيستفيدونهم منها. اشترط ماذا؟ لا بعد قبول الشرط ليس له ذلك. إيه ما في بس في المفاوضات ما في مانع. إيه أنا أحب إذا دائما العزو، لأن العزو يعني الدروس كان إلقى، فأحيانا يحصل عزو، فأنا يعني أحب أن الشخص إذا وقعنا في وهم أو شيء ينبهنا، ما هذا شيء طيب جزاكم الله. طيب طيب نكمل إن شاء الله لأن الوقت. طيب نعم